وده ما يكونش إلا إذا تصدقت به هنا، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو آتاه الله العلم أو آتاه الله الحكمة، ثلاث ألفاظ، ثلاث روايات، فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار أو يعلم الناس آناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، شوف بقى، سلطه، الهاء عايدة على مين؟ على المتصدق، على صاحب المال، تمام؟ رجل آتاه الله مالا فسلط الله الرجل على المال. شوف بقى لما يكون واحد متسلط على واحد يعمل فيه ايه؟ أرف، ها؟ أرف على طول داخلي. يبقى الرجل ده يعني جيوبه كره الفلوس، ايديه ما بتطقش تمسك فلوس، يمسك القرش من هنا ومحدش من هنا، بتسلط عليه. فشوف لفظ التسلط ده اشاره الى ايه؟ الى الانفاق الكثير، خلاص؟ فسلطه، اي سلط الله الرجل على المال، فسلطه على هلكته، الهاء في هلكته عايده على ايه؟ على المال، اي انه لكثره انفاقه كان بمنزله الذي يهلك المال، لكنه ايه؟ قال في الحق. طب الحق ده يجيبها منين؟ بالعلم، عشان كده قدم العلم على المال، قدم العلم على المال، لان الرجل اذا كان جاهلا بوجوه الانفاق هيعمل ايه؟ الشهوات هي اللي هتسيره، الشهوات هي اللي هتسيره. يبقى فسلطوا على هلكتي في الحق، في الحق ده العلم هو اللي يقول، كما في حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه في سنن الترمذي وفي ابن ماجه ومسند امام احمد، قال صلى الله عليه وسلم: ادم الدنيا لأربعة نفر. انا عايزك تاخد بالك قوي من كلمة الدنيا دي، يعني خليها في دماغك عشان هنرجع لها تاني. انما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. طب ايه دخل الدنيا هنا؟ ده العملية كلها اخره، يتقي الله، عنده علم وعنده مال ويتقي الله في العلم والمال، فده بأفضل المنازل يوم القيامة. طب ايه اللي دخل الدنيا بقى هنا؟ انما الدنيا لأربعة نفر، ها؟ ايه؟ لا، اصل ما احنا لما نقول ان بيعمل في الدنيا علشان الاخرة ما ده تحصيل حاصل، خلاص؟ لكن ايه موقع الدنيا من العملية دي؟ والمسألة هنا مسألة اخرة وعمل لأجل الاخرة. قال لك: هذا الرجل يحوز الدنيا قبل الآخرة، يبقى هو في الدنيا رقم واحد برضه، خلاص؟ العلماء هم الملوك بغير تيجان، هو الملك بغير تاج. ليه؟ لأن حجة العالم إنما تسلط على القلب، وحجة الحاكم تسلط على البدن، خلاص؟ يبقى انت خايف من هو المدير بتاعك، وانت خايف من عمرك ما تخالف له امر وانطاطي قدامه وقلبك بيلعن، خلاص؟ وتبقى عمال تنافق فيه وتقول له كلام وتخلع عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال ما لا يخطر له على بال، وانت قلبك بيلعنه. انما العالم لان رأس ماله الحجة، فانما يسلط على القلب، خلاص؟